بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وذريته المباركين، وارض اللهم عن أصحابه من الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في دروس صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى عند قول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لمن وفد عليه سائلا عن شرائع الإسلام أو عن تكاليف الإسلام، ابتداء من قوله عندما أقبل الرجل قال، ونذكر الحديث من باب التذكير، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم: أيكم محمد؟ وتكلمنا عن قول الرجل أيكم محمد، وهو سؤال عن شخصه صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن من الأمور التي تناولناها في لقائنا أو في الدرس السابق الكلام عما ينبغي أن يتحلى به الإنسان من الكلام الطيب، إذ لا يجمل بالمؤمن أن يكون خشنا في خطابه للآخرين. هذه المخاشنة لا تتفق مع ما درج عليه المسلم من تعاليم الإسلام أو من آداب الإسلام. فالسؤال بقوله أيكم محمد يدل على بيئته ويدل على طبيعة هذه البيئة التي عاشها هذا الرجل. معروف أن من عاش حالة البداوة لا يستطيع أن يسمو بخطابه إلى هذا المستوى الراقي الذي تعرفنا عليه من خلال دراستنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودراستنا لمواقفه عليه الصلاة والسلام. قوله أيكم محمد، ولو شاء لقال أين رسول الله مثلا. شوف الفرق بين التعبيرين، انظروا الفرق بين التعبيرين أو بين العبرتين. لو أن إنسانا قال أين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكفى بذلك مع التزامه بحسن الأدب، ولكن قول القائل أيكم محمد أسلوب يتسم بالمخاشنة، يتسم بالإيه؟ هذه طبيعة البيئة البدوية. البيئة البدوية لها تأثير في الأشخاص أو لها تأثير في الشخص، فلا يستطيع أن يرقى بأسلوبه إلى مستوى من عاش الحواضر أو من عاش أو من كانت حياته في الحواضر. من عاش في المدن تجده راقيا. ولذلك قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من بدا جفا من فراغ، من بدا جفا أي من سكن البادية جفا، اتسم أسلوبه وخطابه وتعامله مع الناس اتسم بالجفوة، اتسم بالجفوة. لكن من عاش الحاضرة، من عاش في حياة الحاضرة، فإن أسلوبه يتسم بالإيه؟ بالرقي، يتسم، يبقى راقي، راقي في أسلوبه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تمدوا طنبا لبدو، في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمدوا طنبا لبدو. والطنب هو الحبل، والمقصود بالحبل السبب. لا تمدوا طنبا أي لا تمدوا سببا بينكم وبين من عاشوا هذه البداوة، بمعنى اقطعوا الأسباب بينكم وبينهم، فإنهم لن ينفعوكم بشيء، فإنهم لن ينفعوكم بشيء. قد يؤثر من عاش في الحواضر، قد يؤثر في هذا الشخص الذي عاش حالة البداوة، ممكن يؤثر فيه، إنما بلا شك لو الإنسان عايش واحد أو عاش مع إنسان في البادية ماذا يستفيد منه؟ ماذا يستفيد؟ ولا يستفيد شيئا. عشان كده من أجل هذا قال: لا تمدوا طنبا لبدو، فإن في البدو الجفاء، ويد الله على الجماعة، ويد الله على الجماعة، ولا يبالي الله شذوذ من شذ. لا يبالي الله شذوذ من إيه؟ النبي بيعتبر عليه الصلاة والسلام الأسلوب البداوة فيه نوع من الشذوذ، نوع من الإيه؟ من الشذوذ. هكذا قلنا أو ذكرنا هذا الملمح في لقائنا في من دروس الصحيح الجامع. أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. أشاروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا للسائل: هذا الرجل الأبيض المتكئ. الأبيض لم يكن صلى الله عليه وسلم بالأبيض الأمهق معروف، لم يكن بالأبيض الأمهق، إيه؟ يعني البياض اللي بيعتبر إيه؟ عيب، زي البرص، أو زي أنتوا عارفين الشخص أو الأشخاص اللي احنا بنسميهم عباد الشمس مثلا، شخص تبص له البيض بتاعه كالح، بيض كالح يعيب الإنسان. لم يكن هكذا، إنما كان أبيض مشربا بحمرة، البياض مشرب بإيه؟ بحمرة. هكذا كان صلى الله عليه وسلم الأبيض متكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. ابن منصوبة على النداء، لمعروف المنادى إذا كان مضافا فإنه ينصب. ابن بمعنى يبنى عبد المطلب، بمعنى إيه؟ يبنى عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. قد إيه؟ وجواب يتناسب مع الأسلوب نفسه، ابن عبد المطلب، فالجواب الطبيعي أن يقول: قد أجبتك. قد إيه؟ أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. وهذه إحدى الهنات أيضا، لأنه ما ينبغي أن يتجرأ أحد على هذا الجناب النبوي بأن يقول مثل هذه العبارة: إني سائلك فمشدد عليك. ما وجه التشديد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ تشديد معناه التضييق، تشديد معناه الإيه؟ معناه التضييق. فهل كان الرجل يقصد هذا المعنى؟ هل كان يقصد أنه سيضيق على النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال؟ وكيف يضيق عليه في السؤال وهو صلى الله عليه وسلم ما كتم شيئا مما أمر بتبليغه أو ببلاغه؟ يعني ما وجه التشديد إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم أصحابه حديثا يتصل بجانب التشريع، أو يتصل بجانب الأدب أو الأخلاق، أو يتصل بحكم الواقع الذي عاشه أصحابه رضوان الله عليهم؟ ما وجه التشديد هنا؟ ولكن كما قلت هي إحدى الإيه؟ إحدى الهنات. إني سائلك فمشدد عليك، أي مضيق عليك في الإيه؟ في السؤال. فلا تجد علي، لا تجد بمعنى من الموجدة، لا تجد من الإيه؟ من الموجودة وهي الغضب. يعني ما تغضبش عليا لما تلاقيني يعني بسألك بطريقة فيها شدة، أو لما تلاقيني يعني أشدد عليك في السؤال ما تغضبش. إيه؟ لا تغضب عليه. يعني هذا دليل على أن الرجل كان يشعر بهذه الجفوة، أو يشعر بأن في أسلوبه نوع من الحروشة، يعني إن صح التعبير، الحروشة في الخطاب، يعني المخاشنة في الخطاب، يعني الأسلوب الفج، الأسلوب الإيه؟ الفج الذي لا يليق أن يخاطب به الأدنى الأعلى، لا يليق أن يخاطب به الأدنى الإيه؟ الأعلى. فلا تجد علي في إيه؟ فلا تجد علي في نفسك، أي لا تغضب علي أو لا تحمل في نفسك شيئا مني. فقال: سل عما بدا لك، سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك. الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. الله الأول يستحلفه: أسألك بربك ورب من قبلك. رب من قبلك من إيه؟ من الأنبياء ومن الرسل. الله، المد هنا يفيد الاستفهام، يفيد إيه؟ ولو أنه يجوز الاستفهام مع عدم المد. يعني لو أنه قال الله أرسلك لفهم من هذا ما يفهم من قوله الله أرسلك، المعنى واحد. يعني يجوز أن يكون الاستفهام بمد الهمزة الأولى، ومن الممكن أن نحذف المد وأن نبقي الهمزة على أصلها، يعني القصر. يعني ليه قصر؟ يعني من أن يقول الله أرسلك، الله أرسلك، يعني السورة نفسها توحي بالسؤال، توحي بإيه؟ وممكن نقول الله أرسلك، وغير لما نقول الله تبقى القسم، تبقى للإيه؟ للقسم. الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. اللهم نعم، طب ما دلالة قوله اللهم؟ يعني كان من الممكن أن يقول نعم، كان من الممكن أن يقول إيه نعم، لكن لفظ اللهم في سياق الجواب أو في استهلال الجواب يفيد الإشهاد، يفيد الإيه؟ الإشهاد، بمعنى نعم والله يشهد لي بذلك، نعم والله يشهد لي إيه؟ لأن كلمة اللهم في الأصل هي كلمة لا تذكر إلا في الدعاء أساسا، يعني لا تذكر في الجواب، إنما أساسها الأصل فيها أنها تذكر في الإيه؟ تذكر في الدعاء. فنقول اللهم هب لنا مثلا من نعماك ما فيه رضاك، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تب علينا، اللهم نجنا، اللهم، تذكر دائما في الدعاء. فدلالتها في غير الدعاء هنا على وجه الطلب المتضمن، على وجه الطلب، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم يطلب حالة جوابه على سؤال السائل، يطلب من الله أن يدعم أو أن يؤيد قوله. يبقى اللهم برضك متضمن للدعاء، متضمن للإيه؟ للدعاء. يبقى فيها نوع من التضمين، نوع من الإيه؟ وإن لم يكن صريحا لكن بدلالة اللفظ، بدلالة لفظ إيه؟ اللهم، بدلالة لفظ الإيه؟ أنتوا عارفين كلمنا عن التضمين قبل كده، يعني هو التضمين من الممكن يؤخذ من دلالة الحرف، ممكن يؤخذ من دلالة الفعل الذي يتعدى به، ممكن يؤخذ من دلالة لفظ لا تدعو الحاجة إلى إيراده في السياق، أو إلى طرحه أو إقحامه في السياق، أو إقحامه في الإيه؟ في السياق. فقوله اللهم نعم، يبقى المقصود نعم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤكد ذلك أو أن يدعم ذلك في نفسك، يبقى كأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بجواب السائل، وإنما طلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزق السائل اليقين بما قال، أن يرزق السائل اليقين بما إيه؟ يعني على وجه تضمين الدعاء، على وجه تضمين الإيه؟ عشان كده الراجل بعد ما سمع لم يبدو منه بادرة تفيد أنه ما زال على شك أبدا. كأن هذه الدعوة استجيبت، هذه الدعوة استجيبت، بحيث أن الرجل بعد ما سمع خد بعضه وانطلق وأعلن إيمانه بكل ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم نعم. قال أنشدك بالله. وكلمة أنشدك من النشدان، من الإيه؟ من النشدان. والنشدان يطلق في جانب نشدان الضالة، يقال فلان إيه؟ فلان نشد ضالته، نشد، ولا يقال أنشد، لأن أنشد من الإنشاد، أنشد من الإيه؟ من الإنشاد. والإنشاد أنتم عارفينه، الإنشاد معناها إيه؟ معناه التغني ببعض المواجيد، ببعض الإيه؟ المواجيد، أو بعض الأشعار في جانب المدح أو في جانب الثناء على الله، أو هذا اسمه إنشاد، ده اسمه إيه؟ إنشاد. فيقال أنشد ينشد، أما نشد ينشد. نشد إيه؟ نشد بغير همزة، نشد ينشد، وأنشد ينشد، وأنشد إيه؟ خلي بالكم فرق بين الاثنين، فرق بين نشد وبين أنشد. أنشد من الإنشاد، ونشد من نشدان الضالة. وقد يكون النشدان هنا بمعنى إيه؟ لما تقول أنشدك، شوف ما قالش أنشدك، لو قال أنشدك أي أحكي لك صورة من صور الإنشاد، أنشدك القصيدة الفلانية مثلا، عندما تقول أنشدك القصيدة أي سأتلوها عليك، سأتلوها إيه؟ عليك بطريقة الإنشاد. إنما أنشدك هكذا بمعنى إيه؟ أستحلفك، مفهومة من قوله بالله، أنشدك إيه؟ أنشدك بالله. وممكن تقول أنشدك الله، ممكن تكون أنشدك إيه؟ الله بالنصب. على إيه؟ على الرعاية، على الرعاية. يعني إيه؟ أي على رعاية حقه سبحانه وتعالى في ألا تقول عليه إلا صدقا. أنشدك الله وأنشدك بالله، ينفع بالباء ومن غير الإيه؟ من غير الباء. أنشدك بالله بمعنى أستحلفك بالله سبحانه وتعالى. الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله. الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة، اللي هو شهر إيه؟ شهر رمضان. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله. الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة، والمراد بها إيه؟ الزكاة. هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا، فتقسمها، في فرق بين يقسم وبين يقسم. فلو قلت أقسم يبقى المضارع إيه؟ يقسم. على طول المتعدي، الفعل المتعدي بالهمزة، تأتي ياء المضارعة في المضارع مضمومة، فتقول أقسم يقسم، أي من الإقسام أو القسم. إنما قسم يقسم، ولا تقل قسم يقسم، بل قسم إيه؟ يقسم من القسمة أو من القسم، اللي هو المصدر، من القسم وليس من القسم. عرفنا الفرق؟ نعم. فبيقول فتقسمها، ولم يقل فتقسمها، فتقسمها أي من القسم، فتقسمها على فقرائنا. والقسم هنا بمعنى التوزيع، يعني بالعدل أو بقدر الحاجة، بقدر الإيه؟ الحاجة. فتقسمها على فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت. شوف بقى على طول، شوف نتيجة اللهم نعم اللي احنا قلنا كلمة اللهم متضمنة للدعاء، دعاء فيها توجه إلى الحق سبحانه وتعالى بأن يدعم الله قوله بقذف اليقين في قلب الرجل، في قلب الإيه الرجل. آمنت بالله أو آمنت بما جئت به، آمنت بما إيه جئت. انتوا عارفين طبعا الفرق بين التاء عندما تكون مفتوحة جئت، ها، وبين التاء لما تكون مضمومة، لأقول جئت أي أنا وجئت أي أنت. ها، أنا بقول الكلام ده علشان واحد من إخواننا يعني التبس عليه الأمر وجاء يسألني، يقول سيد الاستغفار احنا بنقول أعوذ بك من شر ما صنعت، بيفكر والعياذ بالله ان التاء دي تعود للايه، تعود لله. لا، صنعت من شر ما ايه، صنعت، ولم يكن من شر ما صنعت. صنعت اي انا، اي انا في المساله، رجع لي انا، مش ولا ترجع، حاشا لله ان ترجع الى الله. امنت بما جئت به وانا رسول من ورائي من قومي. انا رسول، والرسول هنا بالمعنى اللغوي لا بالمعنى العرفي أو الاصطلاحي. الرسول من حيث الدلالة بالوضع هو المرسل، أي أنا من أرسلني أو من أرسله قومي من أجل السؤال عن هذه الشرائع. أنا رسول من ورائي من قومي، أي أن قومي أرسلوني أو أوفدوني إليك من أجل أن أنوب عنهم، من النيابة أنوب عنهم في السؤال عن هذه الأمور أو عن هذه الشرائع. وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة. ضمام بن إيه؟ ابن ثعلبة، أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. طيب، الباب اللي بعد كده بيقول باب، باب ما يذكر في المناولة، يعني كلمة المناولة من باب المفاعلة، من باب الايه المفاعلة. طب معروف ان ما كان من باب المفاعلة فلا بد ان يكون فيه طرفان، لابد يكون فيه ايه. لكن لو نظرنا الى حقيقة المناولة تجدها من طرف واحد. ايه يعني المناولة؟ عارفين ان التحمل بالحديث او برواية الحديث النبوي لها طرق، لها ايه طرق، منها الاجازة دي شيء مشهور جدا، من طرق التحمل بالحديث او برواية الحديث الاجازة، ان يحصل الانسان على الاجازة من احد شيوخ الرواية، من احد شيوخ الايه الرواية المعاصرين، يعني لابد من المعاصرة، فإذا كانت المعاصرة وجئت إلى أحد شيوخ الرواية وقلت له أجزني عن مروياتك أو أجزني في مروياتك كلها المنقول والمعقول أو أجزني برواية الصحيح، مثلا أجزني برواية الإيه الصحيح. معروف ان الشيخ الرواية هو من له اسانيد تربطه بهذه الاصول او تربطه بهذه الكتب، يعني لا يذكرها مع انقطاع سنده اليها، وانما يذكرها مع اتصال سنده اليها. فهو يروي الصحيح عن شيخه وشيخه يرويه عن شيخه وشيخ شيخه يرويه هكذا إلى أن ينتهي الإسناد إلى صاحب المصنف. صاحب الإيه؟ المصنف هو الإمام البخاري. كذلك بالنسبة للإمام مسلم أو بالنسبة لأصحاب السنن أو المسانيد أو المعاجم أو المستدركات أو المستخرجات أو المصنفات أو الأجزاء الحديثية مثلا، هذه الكتب لها أسانيد، هذه أحاديث لها أسانيد. فإذا من طرق التحمل بالرواية المناولة، والمناولة معناها إيه؟ معروفة يعني حتى باللغة، يعني بيقول لك فلان بيناولني، فلان ناولني كوب الماء أو قدح الماء كده، ناولني بمعنى إيه؟ تله في يميني أو أعطاني إياه، أعطاني إيه؟ إياه. يبقى المناولة من طرق التحمل بالرواية المناولة، بمعنى أن يناول المحدث طالب الرواية أو طالب الإجازة أن يناوله موضوع الرواية أو موضوع الإجازة، موضوع الإيه؟ الإجازة. أيضا من الطرق معروفة القراءة والإقراء، في طريق ثاني اسمه الوجادة، الوجادة بمعنى أن تجد الإجازة أو السند تجده في كتاب وصاحب هذا الثبت، والثبت غير الثبت، عشان نعرف المسميات دي أو هذه المصطلحات عشان نعرف الفرق بينها. الثبت هو الحجة، الشخص الحجة، نقول فلان كان ثبتا في علم الحديث، ثبتا حجة في علم الحديث. أما الثبت بتحريك الباء فمعناه مجموع المرويات والمسلسلات، يعني معروف إن لكل محدث من المحدثين أو لكل حافظ من الحفاظ ثبت. ثبت يعني كتاب يجمع فيه سائر مروياته، سائر إيه؟ بأسانيدها وبطرقها. ها؟ هذا المجموع الذي ضم مرويات المحدث أو الحافظ بنسميه إيه؟ ثبت. بنسميه إيه؟ ثبت، ولا يقال ثبت، إنما الثبت يطلق على الشخص نفسه، يطلق على الشخص نفسه. فالثبت هو الحجة في العلم مثلا أو في الحديث. أما الثبت بالتحريك فهو ما يضمه الكتاب من مرويات أو من أسانيد أو من طرق أو من مسلسلات أو غير ذلك. ها؟ يقول مثلا هذا ثبت الشيخ الفلاني، فتقرأ فيه سنده مثلا إلى صحيح الإمام البخاري، سندوا أولا إلى حديث الرحمة المسلسل بالأولية، سندوا إلى صحيح مسلم، سندوا إلى الترمذي، أبي داود، النسائي، ابن ماجة، مسند أحمد وغير ذلك. ده اسمه الثبت. اسمه الإيه؟ الثبت. فقد تكون الإجازة خاصة بكتاب معين، يقول له مثلا أجزني برواية الصحيح من طريقك، أجزني برواية الصحيح من إيه؟ يعني بمعنى أعطني الإذن، أو أجزني بمعنى امنحني الإجازة برواية الصحيح عنك، فأقول مثلا في بداية ذكري للسند هذا الصحيح أرويه عن فلان، ثم أستطرد، أو أقول أروي الصحيح من طريق فلان أو عن فلان بقراءته عليه أو بسماعي له منه أو بقراءة بعضه أو بقراءة ثلاثيات البخاري مثلا أو بقراءة الأوائل، شيء من هذا القبيل. دي كلها طرق رواية، طرق تحمل بالإيه؟ بالرواية، طرق التحمل بالرواية. المناولة معناها مناولة المحدث طالب الإجازة، المحدث بيناول مين؟ طالب الإجازة. بيناوله إيه؟ يناوله إما الثبت ويقول أجزتك بكل ما اشتمل عليه هذا الثبت، وإما أن يناوله ما موضوع الإجازة، بمعنى أنه طلب الإجازة في الصحيح فيناوله الصحيح ويقول اقرأ مثلا، أو يناوله ويقول أجزتك بما أجزتك برواية الصحيح عني، دي اسمها المناولة. لسه بقى بقي الإشكال في كلمة المناولة. المناولة قلنا من باب المفاعلة، وكل ما كان من باب المفاعلة فلا بد أن يكون فيه طرفان، لكن ليس شرطا. فهناك أفعال تأتي أي من باب المفاعلة أو من باب فاعلة، ومع ذلك لا يكون فيها إلا طرف واحد. فلان تواضع، من باب تفاعل تواضع. التواضع هنا صدر من طرفين ولا من واحد؟ من واحد. تواضع فلان، ما يقول تماثل للشفاء، تماثل للإيه؟ للشفاء. تراءى لي هذا الأمر. إذن في أفعال ممكن تأتي على تفاعل وهي لا تصدر إلا من إيه؟ من شخص واحد. كذلك المناولة من باب ناوله، ولا يشترط أن تكون المناولة متبادلة إلا في حالة التدبج بين الأقران. التدبج بين الأقران، يقول فلان تدبج مع فلان، المحدث الفلاني تدبج مع المحدث الفلاني، يعني هما قد يكونوا من طبقة واحدة، قد يكونوا من طبقة إيه؟ واحدة. فالتدبج معناه إيه؟ التدبج معناه أن يجيز كل منهما صاحبه، يعني تكون الإيه؟ في تبادل هنا، يعني أجازني بكل ما ثبتت أو ما صحت له روايته وثبتت له درايته، وأنا كذلك في المقابل أجزته بكل ما صحت لي روايته وثبتت لي درايته. ده اسم التدبج، اسم الإيه؟ التدبج. فيقال فلان تدبج مع فلان، بمعنى أن كل منهما أجاز صاحبه بما صحت له روايته. طيب ده بالنسبة للأقران. بالنسبة للأكفاء، بالنسبة للأكفاء، إنما إذا كان طالب فلا يقال بالنسبة للطالب تدبج، ها؟ لا يقال، إنما يجيز المحدث أو الحافظ طالب الرواية يجيزه بما صحت له إيه؟ روايته. هذا بالنسبة للمناولة. المناولة زي ما قلنا برضك من طرق التحمل حاجة اسمها القراءة والإقراء. الفرق بين قرأ وأقرأ. قرأ المضارع بتاعها إيه؟ يقرأ. قرأ يقرأ من القراءة. طيب أقرأه الصحيح، أقرأه لما نقول قرأ الصحيح فالقراءة منسوبة لمين؟ للقارئ. قرأ، أنا ما أقول قرأته، أما أقول قرأت الصحيح يبقى أنا اللي قمت بالأمر. أما أقول أقرأت فلانا الصحيح، أقرأته بمعنى طلبت منه أن يقرأ الصحيح علي، أن يقرأه علي. فلما أقول أقرأ يبقى من يبقى الاسم الفاعل إيه؟ مقرئ. ولما نقول قرأ يبقى اسم الفاعل إيه؟ قارئ. في فرق بين القارئ والإيه؟ والمقرئ. القارئ هو الذي يقوم بالقراءة، والذي يقوم بالقراءة. إنما المقرئ هو المأذون له في القراءة، أو المطلوب منه الإيه؟ المطلوب منه القراءة. فيقال أقرأني، أو أقول مثلا أقرأني شيخي بعض الصحيح. أقرأني أي طلب مني أن أقرأ عليه بعض الصحيح. لكن إحنا في العادة ودايما العوام يعني يحرفون الكلمة عن مواضعه في بعض الأحيان، يحرفون الكلمة عن إيه؟ فيقول مثلا على الشيخ اللي بيقرأ في الشادر ولا في السرادق وتقول له المقرئ، يقول عليه ايه؟ المقرئ. هذا خطأ، هو يقال له ايه؟ قارئ. يقال القارئ الفلاني ولا يقال المقرئ، ولا يقال الايه؟ لان احنا عرفنا بقى الفرق، ان المقرئ هو طالب القراءة، أما القارئ فهو القائم بالقراءة. يبقى من طرق التحمل القراءة والإقراء. والإيه؟ والإقراء. طيب خلينا بقى في المناولة. باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. يقال البلدان والبلدان بالضم وبالكسر، الاثنين صح. كتابة أهل العلم إلى كتابة أو كتاب أهل العلم بالعلم. كتاب، الكتاب معناه مأخوذ من الكتابة، أهل العلم بالعلم يعني الإجازة عن طريق مكتوب. الإجازة ممكن تكون مكتوبة وممكن تكون إيه؟ شفهية أو شفوية. من الممكن أن أقول لطالب الإجازة إذا كنت على عجل أو إذا لم يكن عندي قلم أو كاغد أو شيء من هذا القبيل، أو لم تكن عندي إجازة مطبوعة، فقد أجيزه مشافهة. أجيزه إيه؟ فأقول أجزتك بكذا، أجزتك بإيه؟ بكذا، أو أجزتك بالصحيح، أو أجزتك بالصحيحين، أو شيء من هذا القبيل، اسمها إجازة شفوية أو شفهية. ها؟ ممكن تبقى مكتوبة كما قل وكتاب أهل العلم بالعلم. كتاب أهل العلم، والمقصود بالعلم هنا الرواية. المقصود بالعلم إيه؟ يبقى وكتاب أهل الرواية بالرواية، أي لمن طلب منهم الإجازة، لمن طلب منهم الإجازة إلى البلدان، أي إلى البلاد المختلفة. لأن دي من فوائد التحمل بالرواية، نشر الحديث أو نشر العلوم النبوية مع المحافظة على أسانيدها المتصلة إلينا الموصولة إلينا. هذا شيء عظيم انفردت به هذه الأمة المحمدية. سند يا أخوانا كما قال عبد الله بن المبارك، بيقول الأسانيد أنساب الكتب. الأسانيد، في ناس ما تعتبرش بحكاية السند دي، الشخص العادي لا عناية له بالسند، إنما يأخذ متن الحديث مع ذكر الراوي له، إن كان أبو هريرة، أنس بن مالك، أم سلمة، مش يأخذ بس اسم الصحابي فقط. أنا طبعا لا أكلف الناس كلهم بأن يحفظوا الأسانيد أو بأن يدرسوها، وإنما اللي بيعتني بمسألة السند هم من يبحثون عن العلل، أن يبحثون عن الإيه؟ عن العلل. واحد بيبحث عن العلة في السند، وكما تكون ممكن تكون العلة في المتن كمان، لكن المحدث هو من يبحث في الأسانيد، ومن يبحث عن أحوال الرجال من خلال مطالعته الطويلة في كتب الجرح والتعليل أو كتب الرجال بصفة عامة. اللي بيعنى بهذا الأمر مين؟ المشتغل بالصناعة. مشتغل بالإيه؟ زي واحد بيعمل نجارة في بيته بإيديه كده، غير لما يجيب واحد صنايعي يشتغل له الشغلانة دي. فالصنايعي لما بيكون متخصص في مهنة فإنه يبحث عن أدق خصائص المهنة، يبحث عن أدق خصائص الإيه؟ المهنة، ليكتمل فيها تخصصه، ليكتمل فيها إيه؟ تخصص. زي الطبيب جراح، بيبقى جراح عام ثم يأخذ نوعا من التخصص في جراحة خاصة. يقول لك فلان متخصص في جراحة العيون، فلان متخصص في جراحة الأوعية الدموية، فلان متخصص في جراحة كذا، أنواع من التخصص. فبتكون هنا مع أنه ربما حصل في دراسته حصل في دراسته كل هذه الإيه؟ التخصصات، لكن بطريقة إيه؟ لا يتحقق بها التخصص في كل جانب من هذه الجوانب. ففلان لما دخل كلية الطب درس كل ما يتصل بجسم الإنسان، لكن بعد كده بيدخل في مرحلة ايه؟ التخصص. لما يدخل في مرحلة التخصص بقى بيدرس ادق الامور المتصلة بهذا النوع من التخصص، بهذا النوع من الايه؟ من التخصص. كذلك اخواننا اهل الصناعة، اهل الصناعة هم من يعنون بهذا الامر، من يعنون بهذا الامر، لكن غيرهم ما يهموش اذا كان ذكر الحديث بسنده ولا ما ذكرهوش بسنده يعني، واكتفي باخذ الحديث او تلقيه من اهل الثقة. يقول الحديث ده سمعته من فلان، الشيخ فلان كان بيقوله على المنبر او بيقوله في الدرس، او يكتفي بايه؟ بانه بياخده عن اهل الثقة. لكن مين اللي يدور على السند، ومين يدور على الرجال، ومين الباحث عن العلل او المشتغل بهذا العلم دراية ورواية، دراية وايه؟ ورواية. ده بقى الايه يعني صاحب التخصص في الصنعة، صاحب التخصص في الايه؟ في الصنعة. يبقى وكتاب اهل العلم بالعلم الى البلدان. وقال انس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها الى الافاق، فبعث بها الى الافاق الى الامصار. نسخها، كلمة النسخ لها او تعتبر من المشترك اللفظي، كلمة النسخ تعتبر واحدا من افراد المشترك اللفظي. يعني ايه المشترك اللفظي؟ يعني انها لا تحمل معنى واحدا، انما تحمل اكثر من معنى، تحمل اكثر من ايه؟ من معنى. بل وهنا بالذات كلمة نسخة بتحمل المعنى وخلافه، المعنى والمقابل له، الخلاف بمعنى المقابل، تحمل المعنى وخلافه. فإن قلنا نسخ فلان المصحف بقرينة العقل، نسخه بمعنى كتبه، زبره، زبر ونسخ وكتب بمعنى واحد، بمعنى. ومنه الزبور، زبور يعني المكتوب، مش كده؟ يبقى زبر الكتاب بمعنى نسخ الكتاب بمعنى كتب الكتاب. وقد يكون النسخ بمعنى ارتفاع الحكم مع بقاء التلاوة، أو ارتفاع الحكم والتلاوة معا، أو ارتفاع التلاوة وبقاء الحكم. هذه مسألة تتعلق بقضية النسخ. فالنسخ الذي يراد هنا في هذا السياق أو في هذه العبارة النسخ بمعنى إيه؟ الكتابة. ما يقال نسخ عثمان المصاحف بمعنى إيه؟ كتبها، كتبها وبعد بها للإيه؟ للآفاق، عشان يبقى في كل مصر أو في كل بلد عندهم إيه؟ مصحف أو نسخة من من المصحف، ليكون محفوظا أو ليجتمعوا عليه دون ما سبق من هذه المصاحف التي ربما دخلها بعض الشيء الذي يعني لا يتفق مع المصحف الجامع الذي كتبه عثمان. طيب، بعت سيدنا عثمان المصاحف إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. ايه هو اللي جائز؟ ان احنا نكتب المصاحف. النهاردة مفيش كتابة بقى، النهاردة فيه الطباعة، وانتوا عارفين الطباعة النهاردة يعني تطورت تطورا عجيبا. كان زمان حتى يا اما المصحف يكتبوه الاول، يجي واحد خطاط يخطه اولا ثم يراجع وبعد كده ايه يضمعه عليه، وممكن يكون ايضا بطريقة تصفيف. انتوا عارفين زمان الكتب كانت تطبع بطريقة تصفيف، يعني بتبقى في كده لوحة فيها خانات كده، وكل خانة فيها الحروف، ويقعد بقى الراجل بيقوم بالطباعة او بالتصفيف يجمع الحروف من الخانات دي، يجمعها. فمسألة فيها مشقة وتكثر فيها الأخطاء، تكثر فيها الايه؟ أخطاء. لكن ربنا ريحنا النهارده بحكاية الكمبيوتر، والبرامج المختلفة التي تخدم هذا الاتجاه. فالنهاردة مسألة الكتابة بقت سهلة، فنستطيع. والنهاردة لا يخفاكم أيضا أن بعض المجامع الإسلامية تقوم بطباعة المصحف طباعة فاخرة وتخرجه على أحسن صورة. بسم الله. زي مجمع الملك فهد اللي هو المصحف المدني أو مصحف المدينة المنورة، وعندنا الأزهر كان له طبعات، وعندنا المكتبات المصرية كتير طبعت من المصاحف، وكتبات ومكتبات في سوريا، ومكتبات في لبنان، ومكتبات في تركيا، وحتى البلاد الأوروبية والأجنبية، حتى ألمانيا وفرنسا فيها مطبعات وقامت بطباعة المصحف في أحسن صورة. والإعجاز هنا أنك لا تجد اختلافا في الرسم بينما طبع في ألمانيا وبينما طبع في المدينة المنورة، لا يمكن. يعني بمعنى الحفظ قائم، الحفظ إيه؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تفضل الأذان. بلا شك كان الحرج في عهد سيدنا عثمان بالنسبة لكتابة المصحف. المصحف كان مكتوب أساسا، كان مكتوب في الألواح من العصب ومن اللحاء الإخراف، يعني الألواح بتاعت النخل، وعلى ظهر العظام كان مكتوب، ولكن جمع بعد كده. جمع في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه، جمع المصاحف كلها على المصحف الإمام، يعني اختار رواية وكتب بها المصحف. كان في حرج بالنسبة لكتابة المصحف أو هذا الجمع، كان في حرج حتى عند سيدنا، يعني سيدنا أبو بكر كان يرى في ذلك، ولكن يعني آل الأمر إلى كتابة المصاحف أو كتابة المصحف والبعث به إلى الآفاق. ولا شك أن هذه سنة حسنة وليس كما يقول البعض بدعة، باعتبار أن ما وقع فيه التقسيم لا يسمى بدعة، وإنما يقال فيه سنة لغوية. يعني واخد بالك، هناك فرق بين البدعة وبين النبي عليه الصلاة والسلام قال من إيه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، دي البدعة الشرعية ولا تقسيم فيها. إنما التقسيم يكون في البدعة اللغوية، التقسيم يكون في البدعة اللغوية. فما فعله سيدنا عثمان من جمع المصحف، وإن كان في ظاهره أنه أمر محدث، أي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، لكنه أمر حسن. حفظ على الأمة كتابها، حفظ على الأمة كتابها، فهو بحمد الله المصحف الذي بين أيدينا هي نفسها المصحف، هي نفسها المصحف اللي كتبه سيدنا عثمان رضي الله عنه. والنهاردة مصحف سيدنا عثمان محفوظ، وتستطيع أن تراجع عليه هذه المصاحف، فلا فرق بين ما هو مطبوع الآن وبين مصحف الإمام. لكن أهو دي بالضبط تفكرنا بإيه؟ بقتال سيدنا أبو بكر للمانع الزكاة ومراجعة سيدنا عمر له. هكذا كان في حرك. فلذلك عندما يحكي الإمام البخاري ويقول ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا، مع أنه بالنسبة لنا بالنسبة لعصرنا يعني لا نكتفي بأن نقول هذا أمر جائز، بل من الممكن أن نرفعه إلى الوجوب، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مش كده؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ وده واجب علينا إن احنا ننشر الإيه؟ ننشر كتاب الله في الآفاق. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا، كتب لأمير الإيه؟ السرية. السرية هي القطعة من الجيش غير الإيه؟ الجيش. الجيش او الغزوه، الغزوه غير الايه، غير السريه. فالسريه هي القطعه من الجيش، وفي السرايا هي التي لم يشهدها رسول الله، اما الغزوات فقد شهدها. ها؟ النبي عليه الصلاه والسلام شهد الغزوات، اما السرايا لا. السرايا غير السريه، خير اللي بيخلي بالكم ممكن تقرا اللفظين دول، السريه القطعه من الجيش، اما السريه، السريه هي الامه التي يصطفيها الانسان لنفسه اي لمتاعه، اسمها ايه؟ السريه غير السريه. هكذا الامر. كتب لامير السريه كتابا وقال لا تقراه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قراه على الناس واخبرهم بامر النبي صلى الله عليه واله وسلم. وده معناه وجوب التحمل بالروايه إلى الآفاق أو إلى البلاد التي لم تصلها الرواية. يعني ما يصحش إن الإنسان مثلا كمان كالذين يتكلمون عبثا عن التوحيد وهم يخاطبون أهل الملة. أنا عندما أخاطب أهل الملة من المسلمين، ما قيمة الحديث عن التوحيد وأنا أخاطب مسلمين؟ إنما الواجب أن أخاطب بالإسلام من ليس بمسلمين، أن أخاطب بالإسلام من ليس إيه؟ بمسلمين. إلا بالنسبة إذا كان الكلام عن الشرائع، عن التكاليف، إذا كان عن بعض الأحكام ما ماشي، إنما أكلمهم، أكلم أهل الإسلام زي واحد بيكلم الناس المصلين يوم الجمعة عن تحريم الخمر. الله، طب ما دي مسألة ما فيهاش خلاف، إلا إذا كان يرى أن بعض الناس يشرب الخمر وهو يصلي، فده شيء مستبعد، شيء مستبعد. فالإنسان هنا نأخذ من هذا الكلام فايدة، وهي أنه ما ينبغي أن تخاطب الناس بما لا حظ لهم فيه، أي في حديثك. ما تكلمش الناس بشيء لا حظ لهم في حديثك، كلمهم بالشيء اللي محتاجين له. فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش خذ الكتاب ده واقراه، قال له لا، ما تقرأوش إلا لما تبلغ المكان الفلاني. يعني إذن لا تبلغ به إلا من هم مستحقون لأن تخاطبهم بهذا الأمر. يعني فإذا سافرت مثلا لبلد أمريكا أو أي بلد أوروبي، أو يصح أنك تخاطبهم بالإسلام وتخبرهم عن الإسلام وتتكلم عن عظمة الإسلام وعظمة الرسالة المحمدية وهكذا. نعم، فهذا مأخوذ من قوله حتى تبلغ، بيقول لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس، قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بأمر النبي أخبرهم بأنه رسول من عند الله، وبأنه أنزل عليه القرآن، وبأنه صاحب البلاغ عن الله، وبأنه مبعوث الرحمة الإلهية، وهكذا. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من كل هذه الأزمات ومن كل هذه الورطات، وأن يعجل بالفرج لشعوبنا وشعوب المسلمين في سوريا وفي كل البلاد التي حدثت فيها هذه الثورات ولا تزال فيها قلاقل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالفرج لنا ولهم جميعا، وأن يجعلنا وإياهم جميعا على قلب رجل واحد، من أجل أن نصون ديننا وأن نصون عقيدتنا، ومن أجل أن نحافظ على موروثنا الإسلامي العظيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من بركة التمسك به والتعلق به والعمل بما أتى به من هذه التكاليف وهذه الشرائع وهذه الأحكام التي فيها خير الدين والدنيا وصلاح الدين والدنيا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.